الباب الآن. سجلت عليه؟ ها؟ سجلت؟ مثل الكورونا؟ أما تبقى عشان مش لا يا رحم الرحيم عليك يا عبد محمود وَسَأَلَ بِحَيْثِ اذكر الله يا رب شرف ليك يا مولانا. الله اكبر يا صلاه النجاح. ما ضل صاحبكم ولا يعلمكم What? ازاي خال مع العلم وطلع النبي النبي صلى الله عليه تفضل يا شيخ تعيك يا مولانا لا تعيك يا مولانا لا تعيك يا علمه شديد القوى. صورنا كده شاء الله كده الحمد لله نور الله الله الله In the What can I do?